صلوا على محمد. اللهم صل عليه يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد. ربي يكتبنا من هل السنة صحبة محمد داخل الجنة، ربي يكتبنا من هل السنة صحبة محمد داخل الجنة، ربي يكتبنا من هل السنة صحبة محمد داخل الجنة. صلوا على نبي الله، صلوا على محمد. اللهم صل عليه يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد. لك انا مشتاق لشوفتك تواق، فدوتك روحي السيد الأخلاق، لك أنا مشتاق لشوفتك تواك، فدوتك روحي سيد الأخلاق، لك أنا مشتاق شوفتك تواك، فدوتك روحي سيد الأخلاق. صلوا على نبي الله، صلوا على محمد. اللهم صل عليه يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد. ربي يا معبود أنت يا ذا الجود، ابعثه ربي مقامك المحمود. ربي يا معبود أنت يا ذا الجود، ابعثه ربي مقامك المحمود. ربي يا معبود أنت يا ذا الجود، ابعثه ربي مقامك المحمود. صلوا على رسول الله، صلوا على محمد.